الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 79 في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، وما زال مذاكرة ومدارسة في كتاب الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الجهاد والسير، وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث البراء رضي الله عنه المتفق عليه في نزول هذه الآية التي فيها فضل المجاهدين على غير المجاهدين من القاعدين من المؤمنين. الله جل وعلا يقول في آية النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا في فضل الجهاد، سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا بهما، فإن الله فضل هؤلاء المجاهدين على القاعدين بغير سبب وبغير ضرر، فضلهم أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت وهو أشهر كتاب الوحي، فأمره أن يكتبها لما كان يكتب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي. فجاء زيد رسول الله بكتف. ما الكتف؟ كتف الشاة أو العنز، وهي عظمة مفلطحة، وكان القرآن يكتب في الأكتاف والرقاع ولخوف النخل والجلود، فكتبها. فجاء ابن أم مكتوم وكان ضريرا فشكى ضرارته، أي كف بصره، والأعمى لا يحسن الجهاد لأنه لا يرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيبه على المدينة كما مر معنا في غير غزوة. فلما شكى عبد الله بن أم مكتوم ضرارته وكف بصره، أنزل الله تتمة هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فإن أولي الضرر يدخل فيهم الأعمى، ويدخل فيهم الأعرج، ويدخل فيهم المريض. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهؤلاء ليس عليهم جهاد واجب لوجود هذا الضرر الذي يعيقهم عن أداء مقصود الجهاد وهو مقاتلة العدو. ولو خرج الأعمى والأعرج والمريض أثيبوا على خروجهم، لكن الحرج منتف عنهم في الجهاد الواجب. ففي الآية فضل الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين، أن الله فضلهم على القاعدين أجرا عظيما. ففضلهم أولا بعدما ذكر أنهم لا يستويان وذكر أن هذا التفضيل هو في أجر عظيم أي كبير، والعظيم إذا ذكر شيئا عظيما استعظم لعظمته هو في نفسه ولعظمة كلامه ودله. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عبد الله بن عون كتب إلى نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدعاء قبل القتال. وش الدعاء؟ ما المراد بالدعاء قبل القتال؟ دعاء الناس إلى الخلال الثلاث، إما إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية أو إلى المقاتلة، هذا الدعاء، أي دعوتهم قبل الشروع في مقاتلتهم. وقال كان هذا في أول الإسلام أي ترك الدعاء، واستدل على ذلك بغزوة بني المصطلق في جهة نجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم فجأة وهم غارون لا يعلمون، وكان ماشيتهم من الغنم والإبل تستسقي، فأغار عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يدعهم إلى الإسلام بما كان من أذاهم، فكان من ذلك أنه قتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، ومن سبيهم يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق، فاصطفاها صلى الله عليه وسلم وكانت بعد ذلك من نسائه وهي أم المؤمنين. أم المؤمنين، ففي هذا أن الدعاء كان بعد ذلك استقرت عليه الشريعة، وحمل الحديث على أنه كان دعاهم قبل ذلك، فلما اعتدوا غرهم عليه الصلاة والسلام وبيتهم، وكان من ذلك أنه قتل من مقاتلتهم وسبى من سبيهم وغنم من غنائمهم. والمقصود بالجهاد هو قتال من يقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ الناس، ليس المقصود من الجهاد قتل سفك الدماء وإراقة الدماء وأخذ الأموال، إنما المقصود ألا يقف أمام دعوة الله ودينه أحد فيكابر ويعاند. وما شرعت الجزية إلا لتحبيب وتقريب هؤلاء المدعوين إلى الإسلام ليعرفوه عن كثب ويروا تعامل أهله وصدقهم وبرهم وعدلهم، فيكون هذا مندوحة لهم في دخول هذا الإسلام. يؤيد هذا حديث بريدة الآتي. نعم صلى الله عليه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أغزوا ولا تغلوا، صلى الله عليه وسلم. نعم. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولا تمثلوا، عليك مكتوب تمثل، لا ولا تمثلوا، الله عليك. نعم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وهو ما استقرت عليه الشريعة في شأن تخير المقاتلين بين الخلال الثلاث. وهذا الحديث أورده الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب عقده لأجله، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. يرويه سليمان ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كان رسول الله دلت على الاستمرار وعلى الدوام، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ السرية بعض الجيش، والجيش أعم من السرية. أوصى هذا الأمير في خاصته بتقوى الله، يوصيه خاصة أن يتقي الله، لأن صلاح الأمير صلاح لمن وراءه. وأوصاه من معه من المسلمين خيرا، لأنهم بذمته ويتولى أمرهم ولهم عليه السمع والطاعة بالمعروف. ثم قال: أغزو بسم الله. أغزو من الغزو، دل على أن الاستعداد للغزو والخروج له والتهيئ له والمسير له كله معدود من الغزو، لأنه مما يتم به هذا الفعل، فوسائله تابعة له. أغزو بسم الله أي مستعينين بسم الله، فالباء باء الاستعانة، باء الاستعانة، والاستعانة بالله عبادة. قد تكون للمصاحبة أي مصاحبين اسم الله عليكم وحفظه واطلاعه. أغزو بسم الله في سبيل الله لا في سبيل غيره، في سبيل الدنيا، المغنم، العصبيات، القبليات، الرايات الجاهلية العمية، لا، أغزو بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، إذن الغزو والجهاد للكافرين، هذا الجهاد والغزو. طيب الخوارج، الخوارج على ضربين، فمنهم من هو كافر فيكون هذا من جهاده، ومنهم من ليس كافرا وهو الباغي فيكون قتاله ومقاتلته لتأديبه، يكون هذا لتأديبه. إذن سبب الجهاد الكفر بالله، من وقف حجر عثرة أمام دين الله وتوحيده أن يبلغ البلاد والعباد. أغزو ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأخذ أموال الناس ولو كانوا كافرين قبل أن تقسم. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ومولى النبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه من غزوة خيبر قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. فنهى عن الغلول. ولا تغدروا، دين الإسلام دين وفاء ليس دين غدر، وإنما الغدر شيمة ناقص الدين أو عديمه، فهو شيمة المنافقين والمشركين من غير ذوي المروءات. أما ديننا حتى في الجهاد وفي القتل عندنا سمو ورقي ووفاء. نهاهم عن الغدر عليه الصلاة والسلام. ومن الغدر أن يعاهدوا ويخلفوا، وليس من الغدر الخدعة في الحرب كما يأتي، فإن الحرب خدعة كما جاء في الصحيح. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا. ليس المقصود في الجهاد التشفي من الكافرين، والتمثيل نوع من أنواع التشفي. ما التمثيل؟ قطع الأعضاء الداخلية أو الخارجية. ومنه ما فعلت هند لما شقت بطن حمزة وأخرجت كبدة للغل، هذا ما التمثيل. ليس المقصود بالجهاد سفك الدماء، وإنما المقصود مقاتلة من يقف حجر عثره. حتى إذا قتلنا أمرنا بأن نحسن القتلة كما مرنا في الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فنهى عن التمثيل. متى يجوز التمثيل؟ يجوز التمثيل قصاصا، إذا فعل بنا نفعل به مثل ما فعل بنا، كما كان من العرانيين وهم أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، اجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا فطمعوا في هذه الإبل، وكان عليها راعيان، فأما أحدهما فأخذوه وسملوا عينه وقتلوه، والثاني هرب صريخا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعل بهم عليه الصلاة والسلام في هؤلاء السبع ما فعلوا في هذا الراعي، سمل أعينهم قصاصا. وسمل العيون هو إحماء الحديد حتى يحتر ثم فضخ العيون به، فهذا نوع من أنواع التمثيل، لكنه جاز لما كان قصاصا ومكافأة نظير فعلهم. أما ابتداء فحرام الغدر وحرام التمثيل. ها؟ الرواية: ولا تمثلوا. تمثيل ما أعرف، هذه ما أعرف، لا تمثلوا اللي يحفظها في حديث بريدة، ولا تمثلوا. قال: ولا تقتلوا وليدا، الصغير الذي لم يبلغ لا دالة له في القتال فلم يجز قتله، ومثله المرأة، ومثله الشيخ الكبير، ومثلهم الراهب، ومثلهم من لم يحمل السلاح، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ابتداء لأنهم لم يقاتلونا. إذن الذي يقاتل هو من قاتلنا وحمل علينا السلاح، وهو المصطلح عليه عند الفقهاء بالكافر الحربي، مقابله من الكافر غير الحربي. والكافر غير الحربي أنواع، منهم الكافر الذمي الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر، ومنهم الكافر المعاهد الذي أعطي عهدا دخل فيهم السفراء، وكل من دخل بعهد، والآن يحل فيه عهد الفيزة بأنواعها، ودخل فيهم الكافر المستأمن وهو الذي لجأ إلينا إما بنفسه أو بماله، ودخل فيهم رابعا الكافر غير الحربي، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا الذي يقاتل هو الحربي. طيب هؤلاء الولد الصغير والمرأة والشيخ الكبير والراهب ومن لم يقاتل إذا كان له دالة يجس على المسلمين أو له عيبة معهم أو له رأي دخل معهم بالتبع. وش الدليل؟ أنه في غزوة حنين قتل المسلمون دريد بن السمة وكان شيخا كبيرا قد عمي، قال لكعب ابن مالك سيد ثقيف: يا كعب ما لي أرى ما لي أسمع رغاء الشاه رغاء البعير وصياح الذراري؟ قال: أخرجت معهم أموالهم وأولادهم لئلا يفروا. فقال دريد بن السمة: راعي غنم والله، راعي بها من والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ ما يلوي لا على مال ولا على ولد ولا على ذرية، إنما يطلب النجاة بنفسه. فهو له دالة وله رأي. إذن هؤلاء الذين لا يقاتلون كالأولاد الصغار دون البلوغ، والبلوغ حده 15 في إنبات شعر العانة أو بلوغ 15، ما عندهم توابع كالوقت يعرفون أعمار الناس، وإنما يحددونها بإنبات شعر العانة كما في قصة بني قريظة. فإن محمد بن كعب بن القرظي لم يمض فيه القتل الذي حكم به سعد ابن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه في مقاتلة بني قريظة، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. كيف يفرقون بين المقاتل وغيره؟ يكشفون عورته من الصغار، فما رأوه أنبت كان له حكم المقاتلة، وما لم ينبت فهو وليد صغير. قال: ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين. إذن العداوة هنا ما هي بعداوة أرض أو مال أو عرق أو منافرة، إنما عداوة الدين. فالجهاد والقتال شرع لأجل الدين، شرع لأجل الدين في إعزازه، لم يشرع الدين لأجل القتال. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، هذا شك من الراوي، إلى 3 أحوال. وهذا الذي استقرت عليه هذه الشريعة وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فإنه في أول الأمر ما كان يخيرهم كما في غزوة بني المصطلق، ثم صار يخير بنفسه ويأمر قواده وأمراء جيشه أن يخيروهم. فأيتهن ما أجابوك إلى أحد الخلال 3 فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك أي قبلوا قال: فاقبل منهم وكف عنهم. أجابوك للإسلام، اقبل منهم ما أجابوك إليه، وكف عنهم أي لا تقاتلهم. طيب إذا قبلوا بالإسلام ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه الهجرة، وهذا من دلائل أن الهجرة باقية من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأن الهجرة التي انقطعت من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من أين؟ من مغربها. إذا أجابوك هؤلاء إلى الإسلام أدعهم، أي حثهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين في ذلك الوقت المدينة، وكل دار أسلم أهلها فصاروا كالأنصار لمن يقدم عليهم بها، لتقوى شوكة الإسلام وتعظم المنعة. يتحولوا إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. ما الذي للمهاجرين؟ خلاصته في أمرين. الأمر الأول الأجر، فإن الله قدم المهاجرين في الفضل على غيرهم من الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولهم أيضا الفيء، لأنهم تركوا أموالهم ومتاعهم فلهم العوض من ولي الأمر، لهم من الفيء ولهم من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فهؤلاء لهم نصيب في الخمس، وعليهم ما على المهاجرين من جهة أنهم يقومون لدين الله عز وجل تفرغون له. قال فإن أبوا أن يتحولوا، هم مسلمون لكن ديارهم غالف عليهم ولم يرضوا بالتحول، وحب الديار عليقة في القلوب أيها الإخوة، شأنه كشأن القتل، من أخرج من دياره غصبا عليه كشأن القتل. ولهذا من أنواع الظلم الواقع تهجير الناس عن ديارهم، هذا كقتلهم، كما قال جل وعلا في بني إسرائيل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لأن حب الوطن الذي نشأ فيه الإنسان وترعرع عليقة في القلب، وقد يمنع الإنسان من هذه الكمالات وهي الهجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة التفت إليها والدمع يتساقط من على وجناته، قال والله لما وقف على الحزورة أحد جبالها القريبة منها، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. اللهم صل وسلم عليه. قال فإنهم أبوا أن يتحولوا منها أي من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب أهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون، أما إذا نزلوا في الحواضر وفي القرى لا يكونون أعرابا، صاروا مستوطنين. فالناس إما حاضرة أو بادية، لكن حنا الآن في زماننا بين الحضر والبدو، لا حضر ولا بدو. هؤلاء الأعراب ليس لهم أرض ثابتة، يلحقون الكلاء أينما خيلت تبعوا هذا الخيال، هذا الخيال يتبعونه لأن حياة نعمهم عليه. أعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة نصيب وليس لهم في الفيء نصيب. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وركاب أي بجهاد، فما غنم منهم يسمى غنيمة، وهذه تولى ربي جل وعلا قسمتها في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر وفي آل عمران في غزوة أحد. ففي سورة الأنفال في الثمن منها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا يسمى بخمس الله. ولهذا كان الصحابة وأمراء الجيوش الذين يؤمرهم عليه الصلاة والسلام عليها إذا غنموا استعزلوا خمس الرسول، هو هذا الخمس الذي يتولاه النبي، فمنه رزقه ويقسمه على من عنده من فقراء المهاجرين واليتامى والمساكين. ولهذا لما بعث صلى الله عليه وسلم عليا إلى جهة طي ومعه 450 كلهم من الأنصار في بعوثه عليه الصلاة والسلام، فإن بعوثه وسراياه كثيرة نافت على 300، وغزواته التي غزاها بنفسه على المشهور 18 غزوة. سمع سيد طي، وكان يتنازع السيادة فيها رجلان حاتم عدي بن حاتم الطائي وعروة بن المضرس بن أوس بن لامن الطائي، وأهل السيادة شأنهم شأن عجيب في الذكاء والفهم. قال: كان الراعي على إبل عدي بن حاتم رجل من العرب، وهذا لمكانته، فعامة الرعاة من مواليهم وخدمهم. فقال له ذات يوم: إذا سمعت بخيل محمد وطئت أرضنا فاستعزل لي النجب من إبلي، وضعها في موضع كذا وكذا. بينما عدي في نادي قومه ذات يوم في الضحى، وإذا راكب مقبل على رحون له يدرجها يدرهم، يراه من بعيد مع السراب، فلما دنا نزل من على هذه الدابة وتركها تمشي، فإذا هو صاحبه راعيه. فقال: يا عدي، ما كنت صانعا ما أخبرتني به فاصنعه الآن. قال: آلله؟ قال: آلله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى طي 450 من الأنصار، كلهم من الأنصار، وجعل عليهم أميرا علي بن أبي طالب. عاتت فيهم خيل النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلت من قتلت وأسرت من أسرت وغنمت. أما عدي فاستخف أهله وبنيه على نجبه ففر هاربا إلى أرض الشام. استعزل علي رضي الله عنه خمس النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ومن السبي، وكان من السبي سفانة بنت حاتم الطائي، فذكرت من شأنها لعلي أنها كبيرة في السن لا طاقة لها ولا قدرة لها على الخدمة، لأن السبي يخدمون عند أسيادهم، فإن كانوا صغارا يوطؤون. فقال لها علي: أنت في سبيه عليه الصلاة والسلام، في خمسه، فتعرضي له. خرج عليه الصلاة والسلام يستقبل عليا وجيشه ومن معه من السبي والغنائم عن المدينة مسيرة يومين، فرحا لما أرسل عليه علي يخبره بما فتح الله عليه. فأقبل عليه الصلاة والسلام يمشي ويده بيد علي، فلما أقبل أشار علي إلى سفانة فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد ومات الوالد وليس بي طاقة على الخدمة، فمن علي من الله عليك. فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي عجوز كبيرة أكبر من عدي أخيها: من وافدك يا هنتاه؟ قالت عدي بن حاتم الطائي قال الفار من الله ورسوله، ثم التفت إلى أصحابه وقال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فذهب يمشي عليه الصلاة والسلام في السبي، فتأخر عنه علي فأقبل عليها فقال إذا رجع فسليه الحملان، رجعت لهلت. وأخوها فر إلى بلاد الشام، والشام عن المدينة مسيرة شهر على المطايا وعلى الرواكب على الركاب والرواحل. فلما رجعت قالت من أنت علي من الله عليك وإني أسألك الحملان؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه احملوها إلى حيث تريد. فحملوها إلى أخيها فدخلت عليه وقالت يا أخي جئتك والله من عندي أكرم الناس. فقال لها عدي أكرم من حاتم؟ قالت والله إنه لأكرم من حاتم، اللهم صلي وسلم عليه. الحديث الشاهد من ذلك أن هذا الخمس هو من الغنيمة، فالغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وركاب، والفيء ما فر العدو بغير قتال وتركه وراءه من المتاع والسلاح والمال والزرع والدور، هذا يسمى فيء، كما صار ووقع في فيء بني قريظة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة، الغنيمة قسمتها يستعجل الخمس لله والرسول، ويبقى الأربعة الأخماس يقسم على المجاهدين، للراكب على الفرس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. وإذا دونت للمجاهدين والمقاتلين الدواوين وأجريت عليهم الجرايات والرواتب دخلت هذه الغنائم في بيت مال المسلمين. أما الفيء فإنه مخصوص للمهاجرين، ولهذا هؤلاء إن لم يهاجروا ليس لهم في الفيء نصيب كأعراب المسلمين، وللأنصار وللذين تبوأوا وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان. والصنف الثالث من جاء بعدهم ليس في قلبه غل ولا حقد ولا شنآن على المهاجرين والأنصار، يحبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استدل بها الإمام مالك وغيره أنه ليس للرافضة ولا للناصبة في الفيء نصيب، لأن في قلوبهم من الغل والشنآن على الصحابة ما يمنعهم أن ينالوا من الفيء شيء. قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، يعني تجري عليهم أحكام الشريعة، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم يصيبون من الغنيمة ومن الفيء بالجهاد. فإنهم أبوا الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية، فإن أبوا فسلهم الجزية. ما الجزية؟ هي غرامة مالية أو متعوضة كتعليم يفرضها ولي الأمر على الكافر، فتقديرها في فرضها وفي قدرها وفي مدتها إلى ولي الأمر. ولهذا ليس كل كافر تؤخذ منه الجزية إلا من رأى ولي الأمر المصلحة في أخذها منه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس بالنص يسن فيهم سنة أهل الكتاب. والقول الصحيح الذي عليه أهل التحقيق نصره شيخ الإسلام ونصره تلميذه ابن القيم في أحكام أهل الذمة وفي زاد المعاد في غيرهما أن الجزية تؤخذ من كل كافر ولو كان وثنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من كفار تغلب منهم نصارى كمن كانوا في وادي نجران، ومنهم من ليسوا نصارى. ولهذا أخذ الجزية ومقدارها يرجع إلى تقدير ولي الأمر، فهي من أين؟ من السياسات العامة التي يقدر فيها المصالح. فإن أجابوك فاقبل منهم، أجابوك للجزية فاقبل منهم وكف عنهم، هذه المرحلة والخلة الثانية الخصلة الثانية. فإن أبوا هذه الخصلة الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله أي لا تتبختر وتعجب بقوتك وعددك وعدتك، إنما اجعل استعانتك بالله جل وعلا. والاستعانة عبادة عظيمة مبناها على القلب يظهر أثرها على الجوارح. فاستعن بالله وقاتلهم أي جاهدهم، أي بعد هذه الخلال. وإذا حاصرت أهل حصن فإن الكفار قد يمتنعون منك في حصونهم التي يتحصنون بها. حاصرتهم، حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ليه؟ فإنك لا تدري أتصيب فيهم ذمة الله أو ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قل أعطيكم عهدي أنا، ما أعطيكم عهد الله ولا أعطيكم عهد رسوله، أعطيكم عهدي وعهد أصحابي. لأنك إن تخفر عهدك وعهد أصحابك أهون وأيسر من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله، لأن ذمة الله عظيمة وجليلة لعظمه سبحانه وتعالى. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، قال فلا تنزلهم على حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا تصيبه حتى لو اجتهد. ولهذا حاصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة بعد الأحزاب بني قريظة، حاصرهم وقد غدروا. وهؤلاء القبائل الثلاث بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم انتقض عهدهم إثر غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام الكبار. ليه؟ لما في قلوبهم من الحقد والغليان على الإسلام ونبيه وأهله. فبنو قينقاع ظهر حقدهم بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، بل كانوا هم من المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فرق الله شأن الأحزاب المتحزبين. من الأحزاب؟ غطفان وقريش وهوازن. ها دولا حنا معها حل في ذكرهم. وبنو قريظة المتحزبون قريش، ومعهم كفار الطائف من هوازن وثقيف وغطفان وبنو قريظة. فرق الله شأن الأحزاب وتفرقوا وفروا، وكان هذا بعد العصر، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وضعتم السلاح؟ فإن والله لم نضعه بعد. فأشار إليه إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. مبادرة وحث على الإسراء إليهم. حاصرهم عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكان عيبة نصح لهم، ظنوا أنه سيجاملهم. ما دروا أن عنده فرقان، وعنده فرق بين أولياء الله وأعدائه. فجيء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم نزولهم على حكم سعد بن معاذ ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. وجيء به وكان قد رمي بسهم فأصابه في كاحله في الأحزاب، وقد مرضه النبي صلى الله عليه وسلم عنده في المسجد إلى أن قضى رضي الله عنه. جيء به محمولا على حمار، فلما أقبل قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن القوم رضوا بحكمك فاحكم بهم. فقال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. وكان مقاتلتهم نحو من 700 في الوبيرة في جنوبي المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أي 7 سماوات. فإذن لا ينزلهم على حكم الله، لا يدري أن يصيب فيهم حكم الله أو لا، إنما ينزلهم على حكمه. يقول: أرى فيكم رأيي. فهذا حديث عظيم، حديث بريدة، وهو أصل في هذا الباب في تخيير المقاتلين من الكفار بين الخلال 3. وفي أن القتال في الإسلام قتال سامي على أسس، وله كما يقال أدبياته وأخلاقياته التي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن الغدر والظلم والتمثيل، وفي أن لا يقتل الوليد ولا المرأة ولا الشيخ الكبير ولا الراهب في صومعته ما لم يكن لهم دالة على العدو. نعم. صلى الله عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى عندك كذا إذا أراد أو ورى نعم إذا أراد غزوة نعم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. اللهم صل وسلم عليه. ورى بغيرها، هذا متفق عليه من عن جابر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. متفق عليهما. نعم. حديث كعب بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا من أفعال الاستمرار، إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى أي عرض، تسمى هذه بالتورية. لا يكذب لكن يذكر كلاما محتملا. فإذا أراد الجنوب ورى أنه يريد الشمال، وإذا أراد الشمال ورى أنه يريد أن يتجه للجنوب، وإذا أراد نجد ورى أنه يريد أن يتجه إلى الحجاز والساحل. فالتورية الإخبار بالأمر المحتمل، إلا غزوة واحدة لم يوري فيها عليه الصلاة والسلام، وهي آخر غزات غزاها بنفسه، غزوة تبوك. لما لم يوري فيها؟ ها؟ لأن العدو عظيم وهم الروم، والمسافة بعيدة تحتاج إلى مؤنة واجتهاد، والوقت حار طابت فيه الثمار. إذن التورية من صلاحيات ولي الأمر، ليه؟ ليحصل بها المباغتة التي هي من أسباب النصرة وأسباب الانتصار. مباغتة العدو فجأة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أي يجوز فيها المخادعة والكذب. وجاز الكذب في ثلاثة أحوال: كذب الرجل على من؟ على زوجته لإصلاح ما بينها، يا زين يا زين شغلت له والله ما هو بلمجاد، هذا لإصلاح ما بينهما. وكذلك الكذب للإصلاح بين الاثنين المتخاصمين، والله فلان يمدحك يثني عليك حتى لو ما مدح، بس ما يحلف، لا يحلف، فلان يمدحك ويثني عليك ولو لم يكن هذا منه، لما في هذا من إذابة ما في النفوس من الدغل وإذهاب ما فيها من الشنآن. والثالثة في الحرب يجوز أن يخادع ويكذب. ومن أسباب فت المتحزبين في الأحزاب ما فعله نعيم بن مسعود الثقفي، فإنه خبب بينهم، بين قريش وهوازن وغطفان وبني قريظة، بطريقة فيها كذب. فإنه أتى إلى كل منهم وقال: إن أصحابكم سينهزمون ويخشون منكم الغدر، وسيأتونكم يطلبون أن تضعوا عندهم من أهليكم أو من أولادكم ما يأمن به ألا تذهبوا وتفروا وتتركوهم. وقال مثل هذا للأقوام كلهم، إلى أن كان هذا من أسباب فت هؤلاء الأحزاب وتفرقهم وتشرذمهم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة. وهذه من المواطن التي يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره من السلم كالكذب. ويجوز في الحرب وفي عدته اتخاذ علاقة السيف من ذهب ومقبضه من ذهب وغمده من ذهب، مع أننا نهينا عن اتخاذ آنية الذهب، لكن لما فيها من إظهار العزة والفخر. أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه كان له عصابة حمراء تعصبها يوم أحد، وبدأ يمشي متبخترا بين الصفوف، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية ليبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. من هذا كان للحرب أحوال واستثناءات لا تكون في السلم. وألحق منها فيها بعض العلماء الطبل في الحرب لما فيه من التشجيع وإرهاب العدو بالصوت، مع أن الطبل في غير الحرب وحكمه من المعازف، من المعازف. ومنها الخدعة في الحرب، فإن الحرب خدعة، أي يجوز فيها المخادعة والتدليس والكذب. نعم. صلى الله عليكم شيخ. الحرب خدعة بفتح الخاء ضبط. خدعة نعم، يجوز فيها، فيها خدعة وخدعة وخدعة. قالوا مثلثة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. من الناس من يقرأ في السيرة فيرى هذه المواقف المشرفة والعظيمة للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وصبرهم وثباتهم، وعظيم النوال الذي وعدهم الله به أفرادا وجماعات، فيقول يا ليتني معهم، يتمنى ذلك طلبا للمثوبة ورغبة في هذا النوال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نعم يتمنى أن يفعل فعلهم، لكن لا يتمنى لقاء العدو، لأنه لا يدري إذا لقي العدو يثبت أو لا يثبت. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مات الشمس، أي زاغت في السماء متجهة إلى جهة الغرب، قام فيهم. نبينا صلى الله عليه وسلم في الجهاد لم يكن متعجلا ولا طفقا، وإنما يأخذ الأمر بالتؤدة. ولما بعث عليا إلى خيبر فأعطاه الراية قال أنفذ على رسلك، على هوينك، متئدا غير متعجل ولا طفق. ومنه هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم في الناس، يذكرهم ويجدد فيهم هذا المعنى الذي يطلبونه من الجهاد، لا تشفيا ولا طلبا للقتل وسفك الدماء ولا طلبا للمال والغنائم. يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن العافية أعظم ما أعطيه العبد في هذه الدنيا، العافية. ومن أعظم ما يعطاه في الدنيا والآخرة العفو والعافية. وإذا لقيتموهم أي العدو جمع الله بينكم وبينهم فاصبروا، فالجهاد لا يتأتى إلا بصبر. ليس الجهاد ثمرته عاجلة، لا بد فيه من صبر، لأن فيه صبر النفس، ربما تذهب النفس وتزهق، وصبر المال والسمع والطاعة، كر وفر، ودولة وإدالة، فاصبروا. وهذا من الصبر على طاعة الله، من الصبر على طاعة الله، فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا المؤمنون في الجهاد لا يعدمون إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، والشهادة هي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم، شوفوا في موقف الجهاد يعلمنا بقوله وبفعله سؤال الله ودعاءه والإلحاح عليه والانكسار بين يديه، كما صار كان في بدر، وهنا اللهم منزل الكتاب، يتمدح لله جل وعلا بهذا الفعل، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا من الثناء على الله بجليل فعاله وكريم أسمائه وصفاته. نعم.